وَأَكْثَرُ مِنَ الأبواب مساجد فيكتبوه الأول والأول حتى يخرج الإمام، فإذا قام الإمام قال خطبهم من جاهد جاهد بحق الله. ومن جاهد جاهد بحق الله وبما كتب عليه. ويحق على كل حال ان يغتسل في كفتاره من الجنابه صدقه به اظهر من الصدقه به سائل الايام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعه. قال المعطاش ما لا تليه بين ابي هريره، فانا ارى ان كان لهذه الدين ان يمس منه يومئذ. في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغرب الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعه. ما من ذلك من الله يتوجع اليوم الجمعه الى هذين الفقرين من الجن والانس. وهذا حديث صحيح، وذلك ان اليوم الذي تكون فيه الساعه ويطغى العالم وتقرب فيه الدنيا ويبعد فيه الناس الى منازلهم من الجنه والنار. والعاشره والذكرون انه اليوم الذي كفر الله لهذه الامه وحرمناه على كتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعه، فكان الله له وغلا وغفرا الناس لنا فيه تبع، ولنا وليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد. وفي حديث اخر ذكره الله لنا قال الامام ابو حسن بن عاصم حسين بن عبد الرحمن نور بن محمد بن مسعد عن عائشه رضي الله عنها عن محمد بن اشعث عن عائشه رضي الله عنها قالت بينما ان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن رجل من اليهود بفارم له فاذن له فقال السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، قالت آمنت ونتكلم، قالت ثم دخلت ثانية، قال مثل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالت آمنت ونتكلم ثم دخلت ثانية، وقال السلام عليكم، قالت فقلت بل السلام عليكم، قالت غضب الله، وأنا قلت في القناديل. قالت فقلت بل السلام عليكم وغضب الله وانا قرده القناديل ادعيه رسول الله انا لم يحيي الدنيا لم يحيي بها عز وجل. قالت نظر الي فقال له ان الله لا يحب الفحش ولا التبخش. قالوا قولا فرددنا عليهم فلم يرقنا شيئا ولزمهم الى يوم القيامه. انهم لا يحسبون ما على شيء كما يحسبوننا على الجمعه التي هدى بوارنا وامرنا عنها، وعلى القبله التي هدى بوارنا وامرنا عنها، وعلى قولنا خلف الدنيا بآمين. وهو أحمد وسنده حسن وله شواهد في الصحيح في غيره. بس هذا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بشير بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن مسعد عن عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. ثم تولى ثم جمع أهل الصحيح منها الصحيحين عليكم السلام واللعنة والله لعنة والله ورد عليكم، فرد على النبي في هذا المعنى قال يستجاب لهم، يستجاب لنبيهم ولا يستجاب له فيهم. لأن غرض عليكم وهم يقتلون الموت السام يقتلون الموت ولا يدرمونها حتى لا تبين يلتقون بها مدغمة غير واضحة. فقلت لها عائشة فقالت نقال وهذا يدعو على حينه عليه الصلاة والسلام حمده أذى اليهود وصبره عليهم تعليفا ولعلهم يهتدون. لهذا قال قلنا لهم مثل ما قالوا ويستجاب لنا فيه ولا يستجاب لهم فيه. نعم اللهم صحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى قوم السابقون يوم القيامه فاذا انهم كتابا من قبل معروف في نار من بعدهم هذا يوم الذي فرض الله عليه وخلده فيه واذان الله له الناس لنا به كبرا اليهود غدا من النصارى وبعد وفي بيت الوثام سلطان غير مشهوره فملك به فقال ابوه بيت في هذه الكلمه قولان احدهما انها بمعنى غير وهو اشهر معنيها والثاني بمعنى على فانشد ابو عبيد شاهدا له وللناس اللهم وهي قول عليكم وفي بيت لغتان من باع غير مشهوره وليد ابنه فقال ابو عبيد وفي هذه الكلمه قولان احدهما انها بمعنى غير وهو اشهر معنيها والثاني بمعنى على وانشد ابو عبيد شاهدا له عندما قالت لا تبعد عني قالوا لو غلبت لن تقبل فلني فلني تبعني من الضيين. ومعنى واضح معنى واضح على غير وعلى اعلى غير انهم اوتوا كتابا من قبل لو اوتوا من بعد ان نحن فضل الله عليهم وصلنا بهذا الخير العظيم ليس أنه أصل غير أنه أصل كتاب من قبلنا ولا يكون ذلك مانعا من تصديقنا عليه. الله سبحانه وتعالى. وذاك الإنسان من كلام يأتيه بالنصارى إلا من كلامه يرد عليه فعليه هنا قال لسانها ذا فقلوا عليهم ما فصل عليهم سلموا تسليما قالوا عليهم. نعم. نعم. يقتنعون أنه في رب الله من أجل نعم نعم نعم نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال لي واصحابه اجمعين قال الامام الحسين رحمه الله تعالى قال رسول الله في رسول الله من ايام المسلمين كما نصح رمضان في رسول الله من ليله القدر غيرته في رسول الله من في رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم في رسول الله قال آدم ما في يعني أفضل الدنيا أفضل أيام أيام الأسبوع أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة وأفضل الشهور شهر رمضان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل البلاد مكة المكرمة وأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ولا يستخدم رحمته وفضله من يشاء جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن ابي ياسر حدثنا شيبان وابو معاويه عن عاصم بن ابي يزيد عن ابي صالح عن كتاب الاخبار قال ان امرأة زوج اختارته واختار شهرا واختار رجالا واختار يوم الجمعه قال الله يا ليس بشيء حتى يخلق عنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. وأما تخصيص الجمعة بهذه المعلومات يحتاج إلى نص عن معصوم ما تكفي فيه المرائح مرائح النور وزيارة القبور سنة دائرة نور القبور فإن أذكركم الآخر جاه بعض الرواية أن الزائر يعرفه جوار يعرفه مزوره ويأنسون به فقاموا قيل في كتاب الروح شيئا من ذلك عن جماعة وذكر بعض الأسامي في ذلك فهذا ليس بعيد من جهة تلاقيه في الجنة إن أرواح في الجنة تتلاقى تسوي بعيدا وأما الزيارة في القبور فإنها تسع دائما اختلف الناس هل يعرف نزول الزائرة قال بعضهم نعم يعرفه وجاء في هذا بعض الأحاديث أو ابن منده بعضها بسند جيد ذكره ابن عبد البر أيضا وليس بالبعيد وليس بالبعيد تلتقى الروح الزائر ان امر الروح امر عظيم ليس من جنس امور الدنيا المعتاده الروح في سرعتها ورهابها وايابها بامر الله ليس مما يخطر ليس مما يخطر الباء ولهذا يقول جل وعلا ويسالنا الروح كل الروح من عند ربي امرها عظيم لانها كبير في ذهابها وايابها ولقائها والارواح الاخرى إلا فيه حكمة سبحانه وتعالى وهو أعلم بتفاصيلها جل وعلا نعم. ويكفي المؤمن يكفي في هذا المشروع له أن يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم سواء شعروا أو لم يشعروا به المهم هذه الزيارة يقوم بها العبادة ولا شك أنها تنفعهم يحصلهم بها خير من جهة الدعاء لهم ترحم عليهم وليس لنا تنفع الزائر ذكر الآخرة وذكر الموت ذكر أهله وأصحابه وأقاربه فالزيارة فيها خير كثير للزائر والمزور ولهذا جاءت بها السريعة أخذ بها الأخذ وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له القبور فإن ذكره الآخرة أقول له عن زيارة القبور زوروها فإن ذكر الموت نعم قال له كيف ذلك؟ قال له كان يوم I'm وهذا وعيد لكن رجل مبهم ولو رضي سليم بن ابي سليم ضعيف ايضا واثر المسعود صح المراد يعني جمله الثلاث اصانها مع الثلاث التي يصومها من كل جهه هذا لا نحن رضي اصانها من جهه الثلاث لم يفد انما النهي عن افرادها يصومها مع الخميس والاربعاء او مع السبت والاحد ومع الخميس والسبت لا فرق واما اثر ابن عمر فضعيف في هذا السالم في اللواء ليس من المسلمين او رفض الحديث هذه غير احمد كما لا يشفي لان اللواء رجل مبهم نعم صح عنه ما فلت على السعيد عنه مشهور على انها لم تبلغ السنه فلم آتي فلم آتي فعيدت في هذا على الأربعة الأحاديث الصحيحة الثابتة جابر عن أبي هريرة يصوم الناس يوم الجمعة لا يصوم قبله حديث أبي هريرة الثاني هذا المشكلة يوم الجمعة لا يوم أحد الصيام لا يصوم صوم يصوم قبله الرابع حديث بويه من البخاري هذه الأربعة هي الحملة في لها أصوم الجمعة كلها صحيحة فما جاء في معناها فهو تابع لها ومؤيد لها ليس هو العلم نعم وهذا متعين في جواب المسعود ان صحت فيه الرسول مع المؤمنين التابع يعني. وإن Thank you. التي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقرا. من كثر النهار فإذا أهجل قد لا نغنى في الأفضل وأحسن المقيد. المقيد ما يكون قدر زوال فدل ذلك على أنه لا ينتهي في النهار يوم القيامة إلا وقد صار أهجل إلى منازله وأهجل إلى منازله. يوم طويل مقداره 50 ألف سنة على الجمعة. يوم القيامة يبدأ بيوم الجمعة ويستمر على اليوم مقدار 50 ألف سنة. كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير وجه انه قال لا ينتصف النهار يوم القيامه حتى يقيل اهل الجنه في منازلهم واهل النار في منازلهم. وقرا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. وقرا ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. من يقرأ حامش يقرأ بالفروع. وكذلك في ذي قراءته لهذا كون الأيام سبعة إنما تعرف الأمم التي لا كتاب فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه من أمم الأنبياء فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون أيام سبعة بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعرض بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه شرع لهم الأسبوع يوما يذكروا فيه بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعرض الأرض كما بداه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بدر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان بما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثه من القبور إلى الجنة والنار لا لأجل السجدة لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة. كيف يكون كذلك؟ كيف يكون كذلك؟ لم يسمع إلا قراءة الإسلام بين السجدة بين السجدة إنما شرع الله ذلك ما في يوم القيامة يعني سورة أخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار وأخبار خلق الإنسان وانتهاء هكذا أخبار هذا عن الإنسان ففيهما عظة وذكرى مذكور بالمبدأ والمعاد للجنة والنار. ولهذا شرع الله قراءتهما من قراءة الفجر والجمعة وليس المقصود أن يشرك الناس بصريحتها لا يظن بعض الناس ان هذا هو المقصود ولهذا يقع بعض الاحيان سوره تقرا بها سيده او يستحي فليس القول كذلك ان قراءه هكذا يذكر فيه ان فيه من المعاني العظيمه لا لمن يرى السيده. نعم. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم من جماعه المجامع الكبار كالاعياد ونحوها بالسورة المشتملة هكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء من آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. لهذا شرع الله قراءة سورة الصبر والعافيه الجمعه والعيد وصلاه الجمعه والمنافقين الجمعه ايضا صلاه الجمعه وعلى تعالى الزواج ايضا وجاء النص من هذه السوره صلاه الجمعه الصبر والعافيه الجمعة والمنافقين الجمعة وعلى تعالى الزواج وعلى غير ذلك العيد وقراءة قال وقال الوزير واختاره الشاعر قال لا بد من العيد عليه الصلاه والسلام بما فيه عباره الذكرى بيوم القيامه وجمع يوم القيامه واهوال يوم القيامه حتى يتذكر الناس في هذه الاجتماعات كثيرا وانهم الى هذا اليوم طائرون وانه هناك يكون عذابهم وجزاؤهم عذابهم ونعيمهم ليستعدوا لهذا اليوم الحكيم وليخلوا عبادته كما كان يقرأ بالعيدين بسورة قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية تارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة بما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإتاء ذكر الله ليحصل لهم البلاغ بالدارين فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك بالدارين ويقرأ بالثانية بسورة لا جاءك المنافقون تحريرا للأمة من النفاق المرضي وتحذيرا لهم تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم تحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يشيعه القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك ما صلى المغرب بالأعراف وبالطور وقاف كان يصلي الفجر بنحو 100 آية وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صلى المغرب بالأعراب وبالطور وقاف كان يصلي الفجر بنحو 100 آية وكذلك قرأ فيها أيضا من الثلاث من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا معرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد نورا حادثة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمان بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا له. لا تخف بغيره التي إنما تفيد نورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا في النفوس على محبته والشوق إلى لقائه. فيقول السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبني التراب أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا أي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه. وما جاءت إلا بكمال علمه وكمال بصيرته. لذلك فإن خططهم ومواعظهم مقتبسة من كتاب الله ومما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تأمل خطبه صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها دالة على تعظيم الله وتعظيم أسمائه وصفاته، ودالة على توحيده واستحقاقه العبادة، وأنه يستحق أن يعبد، وأنه إله الحق، ودالة على وجوب طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. فينصدم المستمعون لخطبه صلى الله عليه وسلم ولخطب أصحابه، وأن امتلأت قلوبهم بمحبته والشوق إليه وتعظيم أمره ونهيه والشوق إلى جنته وكرامته. فينصدمون أيضا وهو سبحانه قد أحبهم وأعلى ذكرهم بين الملأ الأعلى ثنائهم عليه وكمال حبهم إياه وحابهم فيه وتعاونهم على البر والتقوى. يعني تكله تكله وتنطع واعتنوا بالألفاظ في الألفاظ والشجعات ومراعاة الكلمات التي تتفق مع بقية مقطع الكلام من حصول الشجع والكلمات التي تناسب في صوت الكلام، ولم يلتفتوا إلى المعاني والتأثير على القلوب. هذه حال المتأخرين، هذه حال أكثر المتأخرين، العناية بالألفاظ والتكلف والتنطع من دون عناية بالمعاني والتأثير على القلوب. فيها تأنيث ما فيه من هي سلطة صواب فيه هو من هي نعم نعم نعم الله السياق اللي يطلع كله نعم الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذا في فيها أعظم فيها أعظم وإعظم وفي بعضها أعظم وإعظم فيها الذي هو وهو من ذلك نعم. ولا ترى الرواية يعني في الرواية يعود على الرواية لا يدل على أنه منسوخ لأن الحال يتكاثر تكمل يا جماعة ليس بشيء هو ليس بشيء صواب أن هذا منسوخ إلى مرجوع لأن الأحاديث في معه أميره وغيره رب عز وجل كثافا جدا. منها هذه الرواية ومنها حديث أنس الصحيحين قال هم كن النبي وجد منهم حلاوة الإيمان ليكن الله واثقا بينه وبين من سواهما جمع بينهما. وهذا كثير منصوص. وعند إخفاء التعريف نسبة نسبة التنبيه التعريف ليس واضح حتى يقع في النسب ويبقى نسبة التنبيه. وحديث الجمع أرجح وأصح وأكثر فلا يؤمن قال يعصي الله ورسوله في الواو أو قال يعصيهما هو الأظهر الضمير أو أضعف الضمير. قال الله جل وعلا كيف حدود الله من يطع الله ورسوله في حدود الله ومن يعصي الله ورسوله في الاخره هذا كثير. الحاصل ان جمعهما في الضمير او بالاسم الظاهر مع الواو لا يضر ذلك لان المقصود ان معصيتهما ممنوعا وطاعته مطلوبه وفي ما شاء الله وشاء فلان فان هذا ليس من له مشاركه مشيئه وتصرف لا يصح ان يقال ما شاء الله ثم جاء محمد هكذا قول الله فلان لانه وش مشاركه في العطاء والمنع لهذا لا يقال هكذا ولا نور الله ثم فلان. نعم ويمانا لا باس هو جيد ولا تفهم الله قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويقيم الصلاة ويكتب الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نعمة من ذكره. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته. إذا عرض له أمر أغنهم فما مرد داخله ويخطب ويصلي ركعتين. وندعو له المتخطي عقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. وكان يقرأ خطبته بالحاجة تابة أو السؤال لأحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن المنبر لحاجة ثم يعود فيتمها ما نزل لأبي الحسن والحسين رضي الله عنهما. وما نزل لأبي الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته تعالى يا فلان اجلس يا فلان صل يا فلان. كان يأمرهم بمقتضى خطبته. فإذا رأى منها باقة وحاجة أمرهم بالصدقة وفضلهم عليها. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. كان يستسقي بمياه قهقا وقف في خطبته. وذلك مرض غيبة ممن لك خلق الجمعة بشر بن مروان يخطب الناس ويرفعوا يديه أنكر ذلك وما كان من المسلمين إلا بإصبعه يعني خطبة في الجمعة. نعم يظهر والله أعلم أنه له ذلك لأنهم أصروا في عدم كذبه. لا يجلس حتى ينتهي الخطيب. نعم. وكان يجل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس الذين اجتمعوا وخرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه ولا لبس طيب ولا لبس ولا حسان ولا فرح ولا لبس فإذا دخل المسجد سلم عليهم. إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يجد مستقبل القبلة. ثم يجلس ويأخذ بلال بالأذان رضي الله عنه بالأذان. فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا غيره. ولم يكن مفهوم الرد على من في بعض الناس يقوم أذن يقول أنت تقرأ حديث مثل صاحبك أنت تقرأ القرآن غوط مثل هذا. ولذا أذن المؤذن وأجابه قال له نور يتكلم ما يقول لا لما يحرم بعد الفجر والإمام يقول لكن هذا خفيف أفكار أو لا فلا تنفد جاءت خفيفة محل العام محل الضار إن شاء الله. نعم نعم ولم يكتب عنه أنه اعتمد على شيء. قال لك خير.